آتاكم فلما جيء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتيكم فلما جيء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين